بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، إذ يهنئونكم بذلك. يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان تبسيط أحكام الزكاة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات والعبادات العظيمة التي نفتخر بها على سائر أمم الأرض. الحمد لله الذي طهر أنفسنا بالصيام من الشهوات وربانا بهذه العبادة، والحمد لله الذي طهر أنفسنا من البخل بالزكاة، فكانت الزكاة تطهيرا للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الصيام وهذه الزكاة من أعظم العبادات العملية في الإسلام، والزكاة أعظمها بعد الصلاة، هي النماء والزيادة، وهي الصلاح، وهي التي أمر بها الأنبياء. وقد كانت قديمة في شرائعهم، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنها من أفعال المؤمنين الذين هم للزكاة فاعلون. إنها المسألة من المسائل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر أن يقاتل الناس عليها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، ومنع الزكاة من منع، وقرر الصديق قتالهم، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري رحمه الله. من أعطاها مؤتجرا يرجو الأجر من الله فله أجرها، ومن منعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لمحمد ولا لآل محمد فيها حق. وهذا قول بعض أهل العلم أن تارك الزك أن مانع الزكاة يعزر بأخذ نصف ماله بالإضافة إلى الزكاة. أما في الآخرة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم من الأمام وجنوبهم من الطرفين وظهورهم من الخلف هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبالإضافة إلى الكي بنار جهنم يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا وهو الحية الذكر الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه أو اهترأت فروة رأسه لكثرة سمه يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وفي رواية مسلم فيقضمها قضم الفحل فيقضمها قضم الفحل. هذا الثعبان العظيم هذا هو المال الذي بخل به في الدنيا. لا يحسبن الذين يبخلون ما أتاهم بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فيحيطه هذا الثعبان العظيم ويأخذ بشدقيه بطرفي فمه ويقول له أنا مالك أنا كنزك ولا بد له من أن يسلم نفسه إليه ليلدغه ويقضمه جزاء وفاقا لا يجد منه مهربا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن مانع زكاة الإبل والبقر والغنم تجمع له أوفر ما كانت في صعيد المحشر فتطأه وتعضه وتنطحه بقرونها كلما انتهت أولاها انتهت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لاوي الصدقة وهو مانعها من الملعونين على لسانه على لسانه صلى الله عليه وسلم لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أما الذي يؤديها طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها تزكية لقد شرعت للمواساة وحددت لها أنصبة جعلت في الأموال النامية والقابلة للنماء وروعي فيها أن تكون على حسب التعب فالركاز المدفون من أيام الجاهلية أقلها تعبا فيه الخمس وما يسقى بماء السماء من الزروع فيه نصف الخمس وهو العشر وما يسقى بالآبار والسواني فيه نصف العشر. أمور يشترط لها الحول مثل النقود والأنعام وعروض التجارة وأمور لا يشترط لها الحول كالزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده والمستخرج من المعادن والكنوز إذا استخرجه وكذلك العسل. جعل الله الزكاة في مجالين الأول سد حاجة المسلمين والثاني قيام الإسلام ونصرة الدين فمن الأول الفقراء والمساكين والغارمين ومن الثاني للمجاهدين والمؤلفة قلوبهم كانوا يقولون لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله كما رواه أحمد عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. لو طبقت الزكاة بشكل صحيح لا نحتاج بعدها إلى شيء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كانوا في عهد عمر بن عبد العزيز يجولون البلدان يلتمسون مستحقا فلا يجدون. سد لحاجة المصارف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهي تحريك للمال للاتجار والاستثمار كما قال عمر رضي الله عنه ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. إنها في أصناف محددة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في هذا الزمان وما يقوم مقامهما في هذا الزمان من الأوراق النقدية، الزروع والثمار، الكسب والتجارة، عروض التجارة، الرابع الخارج من الأرض من زروع ومعادن، وكذلك السائمة تخرج فيها الزكاة. من رحمته عز وجل أنه لم يجعل في العوامل البقر التي تحرث والإبل التي تحمل، العوامل ليس فيها زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخيل والرقيق زكاة، ليس فيما دون 5 أوسق والوسق 60 صاعا ليس فيها زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. كل الأموال المعدة للحاجات الأصلية من مراكب وأثاث وبيوت ونحو ذلك ليس فيها زكاة. الطعام المدخر، أدوات الحرفة، دواب الركوب، آلات الحرب، معدات الورش، آلات المصانع، ديكورات المحلات، معدات المقاولين، سيارات البيوت والمؤسسات والشركات، كل ذلك ليس فيه زكاة. الأموال التي ليس لها مالك معين كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية، أيها المسلمون، إن هناك فرقا عظيما بين الضريبة والزكاة، لا يجوز الخلط بينهما أبدا. الزكاة لله والضريبة لغيره. الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله، والضريبة تؤخذ قهرا. الزكاة حق قدره الشارع لا ظلم فيه، نصف العشر في 1025، والضرائب على حسب الظلم وأهواء الناس. الزكاة فريضة ثابتة دائمة. إن هناك اختلافا كثيرا، قال ابن حجر الهيتمي: ولقد شنع العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين الذين يأخذون المكسى بنية الزكاة يجديهم. هؤلاء شنع العلماء عليهم وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيهها، وأن قائلها جاهل لا يرجع إليه ولا يعول عليه. لابد من النية في أدائها وعند إخراجها، إنما الأعمال بالنيات، فلو أخرجها بنية الصدقة لا تقوم مقام الزكاة. ولا يجوز أن يستفيد الإنسان من الربا في دفع ضريبة ولا ظلم عن نفسه. لمن تعطى وعلى من تجب؟ وما هي شروط المزكي؟ الإسلام: خذ من أموالهم، من هؤلاء المسلمين، قال في الآية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك التكليف والحرية والنية، ولكن التكليف ليس بشرط إذا كان مسلما، لأن الزكاة تؤخذ من أموال اليتامى والمجانين لأنها حق في المال. وإذا كان المال مستقرا أما في ذمته في ملكه، أما إذا كان مختلفا عليه أو محجورا عليه أو وضع ظالم يده عليه فلا زكاة فيه. إنها تصرف للفقراء والمساكين. أما المكتسب والقادر على الاكتساب فإنها لا تعطى له، ينصح بأنها لا تحل له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الزكاة في الرواتب: إذا كان ينفق الراتب أولا بأول فلا زكاة فيه. إذا كان يدخره أو يدخر منه، فإذا حال الحول على هذا المدخر أخرج في 1025. الأسهم المعدة للتداول بيعا وشراء الزكاة في قيمتها كلها الحالية مع الأرباح. الأسهم المعدة ليأخذ أرباحها فقط ويبقيها أصولا الزكاة في الأرباح فقط. الديون التي إذا طالب بها أعطيها فيها الزكاة لأنها كالمال في جيبه. والمعدمة المعدومة والميؤوس منها والتي يماطل صاحبها والتي لا يستطيع المدين أداءها فإنه ليس على الدائن فيها زكاة. والحلي الراجح فيه الوجوب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتؤدين زكاة هذا؟ والوجوب على الزوجة صاحبة الحلي، فإن تبرع بها زوجها فهو مأجور وتجزئ الزوجة. أيها المسلمون، أين تذهبون بزكاتكم؟ لا بد أن تبحث يا عبد الله وتسأل وتستوثق من الثقات، وإذا وكلت وكل ثقة، إذا لم تعرف المستحق وكل الثقة، وكل الثقة واسأل قبل أن تخرج هل يجوز في هذا أو لا يجوز. فكثير من الناس يخرجون في أشياء لا تجوز ولا تجزئ. وسيكون لنا مزيد وقفات في أحكام الزكاة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين طهرهم بالزكاة من الشح والبخل، وأن يجعلنا من الذين يقومون بهذه الفريضة على ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله أرحم الراحمين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، لقد أضلنا هذا الشهر الكريم والكلفة والمشقة فيه قليلة، ولله الحمد في هذه الأيام، وهذه نعمة تستوجب الشكر. نهار قصير بارد وليل طويل، فطوبى لمن ملأهما بذكره عز وجل. الليل والنهار خزائن، فانظر ماذا استودعتها يا عبد الله، ماذا استودعتها من صالح الأعمال. لا تكن بالنهار صائما عن المعاصي ثم تفطر عليها بالليل، اجعل الليل والنهار خلفة لك، تستودعهما من الأعمال الصالحة ما شاء الله. هذا رمضان فرصة للتوبة، فرصة للعودة، فرصة للإنابة. كثير من العصاة قد انتظر ليعلن التوبة ويعاهد ربه أن لا يعود إلى المعصية. لقد كان لرمضان في هذه السنة، وهذا من أسرار الله تعالى في شرعه أيها الإخوة، كان له سلطان على كثير من الفساق، بل كانت له هيمنة على كثير من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لقد ألغيت حفلات رقص في عدد من الفنادق، فنادق الخمسة نجوم في العالم العربي والإسلامي، كان مزمعا أن يقام بها في احتفالات رأس السنة الميلادية، ولكنها ألغيت. ومن الأسباب التي ذكروها أن الناس الذين سجلوا ودفعوا لهذه الحفلات كانوا قلة جدا، بحيث لم يعد من المجدي إقامة هذه الحفلة. معنى ذلك أن الناس وحتى العصاة فيهم خير، وسجلت قلة في بيع الخمور، ووضعت بعض البلدان قيودا أو منعا على بيعها في هذا الشهر الكريم، هذا سلطان رمضان في الأرض من الله عز وجل حكمة بالغة، ومن فسق وفسق قدم احتفالات رأس السنة الميلادية 3 أيام حتى لا يدخل رمضان، ليحتفلوا بالعيد بعيدهم قبل أن يدخل رمضان. هذا ما حصل في عدد من البلاد الإسلامية. إذن الناس فيهم توجه إلى الخير، ويحتاجون إلى مواسم وإلى نصح وتذكير، وهذه وظيفة الدعاة إلى الله، وهذا موسمهم، هذا عملهم. إذا كان التجار ينتظرون المواسم فهذه الفرصة أيها الداعية. تلين القلوب في رمضان، وتقبل الأفئدة وتهوي إلى البيوت، بيوت الله عز وجل، ويصلي التراويح من كان لا يصلي أو كان يضيع الصلوات عن وقتها. إذن أيها الإخوة، الأمة فيها خير والناس فيهم خير، لكن القضية تحتاج إلى تأسيس للخير في النفوس، إلى تجذير للخير في النفوس، تحتاج إلى تطوير وزيادة، تحتاج الإيمان إلى تثبيت، وهذه هي الفرصة. عباد الله، من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا ينصرفن من لا عذر له حتى لا يفوته الأجر. ثم إذا أردت يا عبد الله أن تصلي في الليل وقلت إن الليل طويل وصلاة الأئمة لا تتجاوز ساعة في كثير من الأحوال والمساجد، فماذا تفعل إذا أردت أن تواصل الصلاة في بيتك؟ صلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر، لأنك قد أوترت مع الإمام، والحديث يقول لا وتران في ليلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر 2 ركعة، فالصلاة مثنى مثنى لمن أراد أن يواصل في الليل. وأما الجمع في المطر بالنسبة للمغرب والعشاء، فإن الإمام يفعل ما هو الأرفق بالناس، فإذا كان الأرفق بالناس أن يصلي المغرب في وقته ثم العشاء والتراويح في وقت العشاء، لأن الناس يحتاجون إلى فرصة للعشاء والراحة بعد المغرب، فعل ذلك ولم يجمع بهم، وليس الجمع واجبا، فيفعل الإمام ما هو الأرفق بالناس. اللهم إنا نسألك أن تجعل موسمنا هذا موسما مباركا، اللهم اجعلنا فيه ممن يعمل الخيرات ويترك المنكرات ويحب المساكين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كبته. اللهم اكبت أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أفشل خططهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كوسوفو وفي الفلبين وسائر المجاهدين في الأرض يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ نحث الإخوان في هذا اليوم من أول جمعة في رمضان على الصدقة وإخراجها في سبيل الله والتماس الأجر بها من الله عز وجل، فإنها مضاعفة كما تضاعف الأعمال في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة. أيها الإخوة، تتمة لما سبق أن تعرضنا له في الخطبة في موضوع الزكاة، فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، وهذا يقدر بهذا بالوزن في هذا الزمان بنحو 85 غراما من الذهب، و600 غرام من الفضة. من ملك هذا من الذهب فما فوق وجب عليه الزكاة فيه كله. والأوراق النقدية التي هي بدل من الذهب والفضة تقوم مقامها تجب فيها الزكاة. فإذا كانت مقدرة بالذهب كان النصاب قريبا من 3000 ريال، وإن كانت مقدرة بالفضة كان النصاب قريبا من 500 ريال. وهذا الأخير هو الذي ضربت عليه الريالات أول ما ضربت في الفضة، وهو الأحظ للفقراء أن يبدأ النصاب من قريب من 500 ريال. وبالنسبة لزكاة الرواتب كما تقدم، إذا كان يصرف الراتب أولا بأول وينتهي في آخر الشهر فإنه لا زكاة عليه، لأنه ليس عنده شيء يحول عليه الحول. أما إذا كان يتوفر عنده شيء من الراتب فإنه يجعل حولا من أول راتب استلمه مثلا، فإذا حال حول أخرج على ما ادخره وما عنده في حسابه في 1025، ثم في السنة التي بعدها هكذا، ولا يشغل باله بزكاة هذه المدخرات إلا في السنة التي بعدها. وهذه الطريقة أسهل وأسمح. وكل الحقوق التي لا يستطيع الشخص أخذها الآن كمكافأة نهاية الخدمة فإنه لا زكاة عليه فيه. وإذا نقص عن النصاب يسيرا جدا يزكيه لأنه يصعب ضبطه. والذي يهوى جمع النقود يحصي قيمتها ويدخلها مع النقود التي عنده، فإذا حال الحول أخرج الزكاة. وأما بالنسبة لزكاة الحلي فقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي. وزكاة الحلي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي يتضح من هذا الحديث. وإخراج زكاة حلي الزوجة على الزوجة لأنها صاحبة المال، فإذا أداها زوجها أو أبوها أو غيرها بإذنها فإنه يجزئها وهو مأجور، وإلا أخذت من الذهب قطعة بقدر الزكاة أو باعت قطعة بقدر الزكاة فأخرجت الزكاة. وإذا كانت تجهل الزكاة في السنوات الماضية فلا شيء عليها لجهلها أو لقيام الشبهة، ويبدأ الحول من حين العلم بالوجوب. وليست الزكاة على الحلي في ثمن شرائه ولا في الثمن الذي يبيع به الباعة الغرام من الذهب في السوق، بل فيما يسوى الذهب في إذا حال الحول. فإذا حال الحول وزنه عند الصائغ مثلا وطلب منه تقدير قيمته، لو أراد أن يبيعه الآن كم يساوي هذا الحلي، ثم أخرج في 1025، ومعلوم أن سعر الشراء في الحلي أقل من سعر البيع، ولكن الزكاة فيما يساويه ولو كان أقل من سعر الشراء. والذهب والفضة المغشوشة أو المخلوطة بغيرها من الفصوص تقدر كمية الذهب والفضة الخالصة بحسب تقدير الصائغ والخبير، وبناء عليه تخرج الزكاة. وكل ما كان في البيت ذهبا من الساعات ونحوها فإنه يضاف إلى نصاب الذهب الذي عنده. فإذا سأل سائل وقال: عندي زوجة وبنات، فهل يجب أن أضم الحلي بعضها إلى بعض؟ الجواب: لا يجب ذلك، فلو كانت كل بنت عندها أقل من النصاب، كل بنت لديها أقل من 85 غرام، لم تجب الزكاة في حلي أي من البنات، لأن كل واحدة تعامل بمفردها. والزكاة في الدين إذا كان عند غني لو طالبه أعطاه فهذا دين مرجو قبضه، ولذلك فإن عليه الزكاة فيه متى ما طلبه أخذه، إذن عليه الزكاة فيه. أما إذا كان على معسر لو طالبه ما عنده، أو كان على مماطل لو طالبه سوف ولم يعطه فليس فيه زكاة، لأنه لا يستطيع أن يقبضه، فإذا قبضه بعد سنين زكاه مرة واحدة عن السنوات الماضية كلها. والدين أيضا نوعان، حال ومؤجل. فالحال الذي قد حل قبضه فهذا فيه الزكاة إذا كان عند غني يعطيه ويبذله للدائن. وأما الدين المؤجل كمن قال أسلفك هذا المال 3 سنين فإنه لا زكاة عليه في هذه 3 سنين، فإذا قبضه زكاه مرة واحدة. وبعض الناس يسأل عن الدين، هل يجوز إسقاطه عن الفقير مقابل الزكاة؟ فهذا فقير لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه، هل يجوز لصاحب المال أن يحسب الدين من الزكاة ويخصمه منه ويقول هذه بهذه؟ فالجواب أنه لا يجوز ذلك ولا يجزئه، لأن الدين أقل مما في النفس مما في اليد، فأداؤه كأداء الرديء. ثم إن الزكاة يشترط فيها النية عند إخراجها، وهذا المال لما أعطاه أعطاه بنية الدين لا بنية الزكاة. وكذلك فإن الزكاة أخذ وإعطاء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يحصل ها هنا أخذ ولا إعطاء، وإنما كان تنازلا. والدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عند إنسان المال وعليه دين فإن المال ما دام عنده ولم يسدد الدين الذي عليه وحال الحول والمال عنده وجبت عليه الزكاة ولو كان عليه دين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للزروع والثمار فإن الشريعة قد حددت فيها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون 300 صاع من الثمار من التمر والزبيب والزيتون والحبوب كالحنطة والشعير والأرز والعدس وغير ذلك، وليس في الفواكه ولا في الخضروات زكاة. وفيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا أن يشرب بعروق من ماء الأرض العشر، وفيما سقي بالآبار والمكائن والمضخات فيه نصف العشر. وأما بالنسبة لمن كان عنده أرض زراعية فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الغلة حين الحصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة في محصولها عند جمهور العلماء. ومن كان الزرع له ويعطي الفلاح أجرة فعليه الزكاة كاملة. ومن كان الزرع مقاسمة بينه وبين الفلاح فعلى كل منهما نصيبه من الزكاة. وأما بالنسبة لعروض التجارة فإن عروض التجارة تجب فيها الزكاة لقوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولحديث سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. فكل شيء أعد للبيع فهو من عروض التجارة، يقوم آخر العام ويخرج منه ربع العشر في قيمته الحالية، سواء كان مثل ثمن الشراء أو أقل أو أكثر. فمن كانت عنده أرض أعدها للبيع ونواها للبيع ولو بعد حين فإن الزكاة في قيمتها الحالية، فيقدرها عن طريق المكاتب العقارية ونحوهم من أهل الخبرة كم تساوي الآن، ثم يخرج الزكاة في 1025 سواء كانت القيمة الحالية أقل من ثمن الشراء أو مثل أو أكثر. ومن كانت عليه زكاة أرض وليس عنده سيولة يخرج فإنه لا حرج عليه في تأخير إخراجها حتى يبيع الأرض ويصبح عنده سيولة فيخرجها على ما مضى من السنوات. ومن كانت نيته مترددة بين البيع وغيره فهو يقول ربما أبيعها وربما أبني عليها وربما أستثمرها، فهذه لا زكاة فيها لأنه لم يجزم بالبيع. فإن جزم بالبيع بدأ الحول. وكل من كانت عنده أرض يعدها لمسكن شخصي أو محطة بنزين أو بناء عمارة للإيجار أو مزرعة ونحو ذلك من أوجه الاستثمار فلا زكاة فيها، الزكاة فقط فيما أعد للبيع. وكذلك الذي يبني بيوتا ويبيع فإنها من عروض التجارة، يزكيها كعروض التجارة ويزكي الأموال التي جناها من بيعها إذا حال عليها الحول. وأهل الصناعات فإنهم يحسبون المواد الخام المعدة للتصنيع للبيع، فإذا حال الحول أخرجوا الزكاة عنها. والذي صنعوه ووضعوه في المستودعات للبيع إذا حال الحول تجب الزكاة في قيمته أيضا. والذي يبيع البضائع بسعر الجملة يخرج الزكاة على حسب سعر بيع الجملة، والذي يبيعها بالمفرق يخرج الزكاة على سعر بيع المفرق، والذي يبيع بهما معا يقدر ويخرج الزكاة. والذي لديه بضاعة لا يعرف قيمتها في السوق إما أن يخرج ثم إذا باع ينظر كم الفرق فيخرجه إذا كان زائدا، أو أنه ينتظر حتى يبيع ثم يخرج الزكاة على حسب ما باع. والورش والمحلات ليس فيها زكاة على محتوياتها كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحداد والتجهيزات الكهربائية والموازين وآلات الحساب إلا إذا عرض المحل للبيع. وكذلك فإن الزكاة في المال النامي أو القابل للنماء، فإذا كان متولدا من غيره فالزكاة فيه بحول أصله، كما إذا كان قد أدخل مالا للتجارة أو وضعه مضاربة مع شخص يتاجر به فإن الزكاة في المال الذي وضعه للتجارة وفي ربحه، وربح حول الربح هو حول الأصل، ولا ينتظر للربح حولا جديدا لأنه متولد من مال قبله، فحوله حول المال الذي خرج منه. أما إذا كان المال مستقلا كالميراث والرواتب فله حول مستقل. وزكاة الأسهم قد تقدم التفصيل فيها، التفريق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حلول الحول ومع أرباحها. وأما إذا أعدت لأن يأخذ منها الأرباح ويبقيها أصولا فيستفيد من أرباحها ولم ينوي بيع الأصل فالزكاة في الأرباح فقط. وإذا وثق أن الشركة تزكيها زكاة شرعية فليس عليه زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية. وكذلك فإن الأموال الموقوفة على جهات عامة كالفقراء والمساجد ونحو ذلك ليس فيها زكاة. وثلث الميت الذي تركه وصية أو أقل من الثلث تركه وصية ليس فيه زكاة. والمال الحرام لا زكاة فيه لأنه يجب التخلص منه كله، سواء أخذه من غصب أو سرقة أو رشوة أو ربا أو غش ونحو ذلك من وجوه أكل المال بالباطل. فإن كان لمظلوم وجب إعادته إليه أو إلى ورثته إذا كان قد مات، أو يتصدق به إذا لم يجده ولم يجد ورثته. وأما المال الحرام فإنه يتخلص منه في وجوه الخير مع التوبة إلى الله عز وجل. وأموال اليتامى يخرج الزكاة فيها ولي اليتامى. وأما بالنسبة للمعادن والأحجار الكريمة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدها للتجارة، فإذا أعدها للتجارة وجبت الزكاة فيها. والخارج من الأرض من المعادن وغيرها تجب فيه الزكاة. وهذا عند الأئمة الثلاثة، إذا بلغت المعادن المستخرجة نصابا وجب إخراج الزكاة فيها. ونصاب الذهب معروف 20 مثقالا، الواجب فيه ربع العشر كما تقدم. وأما بالنسبة لزكاة الأنعام فإن الأنصبة قد عينتها الشريعة، الإبل إذا بلغت 5 فيها شاه، والبقر إذا بلغت 30 فيها عجل تبيع، والغنم إذا بلغت 40 فيها شاه، وهكذا كلما زادت فيها أنصبة مقدرة. إذا كانت سائمة ترعى أكثر العام، أما إذا صار هو يعلفها فلا زكاة فيها. إذا صار هو الذي يعلفها أكثر السنة فلا زكاة فيها. والأشياء وهذه الأنعام المتخذة للبيع إذا كان يريد أن يبيعها دخلت في عروض التجارة، كلما حال الحول على القطيع الذي عنده مما أعده للبيع قدر قيمته وأخرج الزكاة في قيمته. أما إذا كانت عنده يطعمها ويسقيها ويأكل منها فلا زكاة فيها. إذا كانت عنده يطعمها ويسقيها ويأكل منها فلا زكاة فيها. وأما الحيوانات الأخرى كالأرانب والغزلان والحمام فلا زكاة فيها إلا ما أعد للتجارة. والشركاء في السائمة إذا كان الراعي واحد والمراح واحد والفحل واحد، الأمور مشتركة تعامل كمال واحد، وإلا يعامل كل مال لوحده. وأما بالنسبة لمن تعطى الزكاة فإنها تعطى للفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا، المعدمون، والمساكين الذين يجدون بعضا من حاجتهم. والذي لا يجد الحاجات الأساسية التي لا يستغني عنها أهل البلد، لا يستغني عنها الناس في مثل هذا البلد كالمكيف والثلاجة، فإنه يعتبر فقيرا بخلاف الكماليات. وبالنسبة لهؤلاء الفقراء فإنه يعطيهم إلى قدر كفاية سنة، يجوز أن يعطيهم إلى قدر كفاية سنة. وإن جعل الزكاة في صنف أو صنفين أو ثلاثة كل ذلك لا بأس به. ويجوز أن يعطى الشاب الذي يريد الزواج ويخشى على نفسه الحرام يعطى ما يكفي لزواجه. وطالب العلم الفقير، طالب العلم الحقيقي، يجوز أن يعطى ما يكفيه لشراء كتب العلم. وكذلك بالنسبة للذين لهم رواتب، إن كانت الرواتب لا تكفيهم فيستدينون فإنهم يعطون. والذي لا يجد إيجارا يدفعه يعطى أيضا من الزكاة ليدفع إيجار بيته. وتعطى لكذلك لابن السبيل وهو المسافر المنقطع، ولا تدفع الزكاة لإسقاط واجب. فالنفقة مثلا على الإنسان لأبويه ولأولاده لا يجوز أن يفتديها بالزكاة، فلا تعطى الزكاة للأب ولا للأم ولا للجد ولا للجدة ولا للولد ولا للبنت من ذكر وأنثى ولا للحفيد والحفيدة. الأصول والفروع. ويجوز إعطاؤها لغيرهم من الأقارب الفقراء. أما هؤلاء من الأصول والفروع فالنفقة على الإنسان واجبة، نفقتهم واجبة على الإنسان. اللهم إلا إذا كان على الأب دين، إذا كان على الأب دين أو على الجد دين جاز قضاؤه من الزكاة، خاصة في الدين يكون من الغارمين. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى إلا لمسلم، فلا يجوز أن يعطيها لكافر ولو كان فقيرا، ولا لتارك صلاة بالكلية. فإذا كانت زوجته مسلمة وأولاده مسلمون أعطى الزوجة والأولاد. وإذا كان للشخص دخل يكفيه من الضمان الاجتماعي أو من غيره من الرواتب أو غيرها فإنه لا يكون فقيرا ولا مسكينا ولا يعطيه زكاة. وكثير من الناس يتساهلون في إعطاء أقربائهم فيقول حالته ضعيفة وهو مستور ونحو ذلك، ويكون هذا الرجل يجد كفايته. فإذا كان يجد كفايته من مطعم وملبس ومسكن وليس عليه دين مطالب به لا يستطيع الوفاء، فهذا ليس من أهل الزكاة، فلا يجوز إعطاؤه، لا يجوز إعطاؤه، لا يجوز محاباة الأقرباء بها. أما إذا كان القريب فقيرا وليس ممن تجب نفقتهم على الشخص جاز إعطاؤه، ولا يجامل فيها أحدا ولا يحابي فيها أحدا. ويجوز أن تعطى لأصحاب الجنايات ومن عليهم ديات لا يستطيعون أداءها، الذي عليه دية كذلك يجوز إعطاؤه من الزكاة. ويجوز إعطاؤها للأخ الفقير والأخت الفقيرة وابن الأخ الفقير وابن الأخت الفقيرة والخال الفقير والعم الفقير وأولادهم ونحو ذلك. ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس لأنه مكلف بنفقتها. وإذا كان هناك شخص قريب وشخص بعيد أحوج منه أعطاها للأحوج ولا يحاب القريب. وأما بالنسبة للكفار فلا يعطون إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم. وأما الفاسق فإنه يعطى منها إلا إذا كان يصرفها في الفسق كشراء الخمر والمخدرات ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعطى من أهله العاقل الفقير من يقوم على البيت بالإنفاق عليه. وإذا كان سفيها لا يحسن التصرف جاز أن يشترى للفقير منها أشياء يحتاج إليها. أما أن يشترى للفقير العاقل التقي أشياء فهذا لا يجوز، لا يتصرف بالزكاة نيابة عن الفقير إلا بإذن الفقير. فإذا كان الفقير يحسن التصرف لم يجوز أن يعطى أن يشترى له بها أشياء دون إذنه، تعطى إليه كما هي. هذا ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا طباعة الكتب والمصاحف ولا في ترميم وفرش المساجد ولا في بناء المدارس، لأن ليست من المصارف الثمانية. وقد توسع بعض أهل العلم في قوله تعالى وفي سبيل الله فأجاز إعطاءها في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان الدعاة إلى الله فقراء لا يجدون إلا هذه الرواتب فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة. وبعض الناس يريد أن يقسط الزكاة على الفقير أقساطا شهرية أو على الأسر المحتاجة، فليعلم بأنه إذا قسطها يقسطها مقدما لا مؤخرا، فيقسط زكاة السنة القادمة من الآن. أما أن يأخذ الزكاة الآن ويقسطها على مدى 11 شهرا فيؤخرها عن الفقير 11 فيؤخرها 11 شهرا فهذا ليس بصحيح. وكل من تحايل حيلة لمنع الزكاة كأن وهب أرضا لزوجته أو لولده قبل الحول ليفر من الزكاة فعليه الزكاة ولا بد، معاملة له بنقيض قصده. والجمعيات المنشأة لمساعدة المحتاجين إذا كانت تبرعات فليس فيها زكاة. وأما أموال الجمعية المعدة التي يأخذها كل واحد منهم شهرا، في كل شهر يأخذها واحد منهم، فإنه يزكي ما أخذه. المال إذا حال عليه الحول يزكيه إذا أخذه. وإذا أعطى إنسان شخصا غلب على ظن أنه فقير يكفي هذا، يكفي غلبة الظن. فإذا تبين أنه ليس بفقير فإنه لا يجب عليه المطالبة إذا كان أعطاها وهو يظنه فقيرا. وكذلك فإنه يجوز إعطاء الزكاة لتسديد دين الميت الذي ليس له مال يسدد منه فيدخل في عموم الغارمين. ولا يجوز لإنسان أن يقبل زكاة إذا كان غير محتاج ولو أن يعطيها لغيره، وإنما يقول الغني أنا لست محتاجا، فإن شئت وكلتني أعطيها لغيري من المحتاجين، وإن شئت خذها أنت فأنفقها في مصارفها الشرعية. وإذا كان الشخص قادرا على الكسب لكنه وإذا كان الشخص قويا لكنه غير قادر على الكسب لأي سبب من الأسباب جاز إعطاؤه. ويجوز إعطاؤها للهيئات والمؤسسات التي تصرفها في مصارفها الشرعية إذا وكلهم بها فإنه تبرأ ذمته، ما داموا ثقاتا فإنه تبرأ ذمته. وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يخرج زكاة المبلغ المعين من نفس المبلغ وليس من نقود أخرى، وهذا ليس بصحيح. فإذا أخرج زكاة الرصيد الذي في البنك من مال عنده في بيته جاز ذلك، وإذا أخرج زكاة المال الذي عنده في بيته من مال الرصيد الذي في البنك جاز ذلك، وإذا أخرج زكاة المال الذي في بلد آخر من مال عنده في هذا البلد جاز ذلك. وأما بالنسبة للإنسان الذي لم يؤدي الزكاة ذنبا وتقصيرا وإسرافا على نفسه فإنها تبقى دين عليه في عنقه، يخرجها إذا يخرجها فورا متى ما تاب إلى الله عن كل سنة بسنتها من السنوات الماضية التي منع فيها حق الله تعالى، ويقدرها تقديرا إذا لم يعرفها بالضبط، ويخرجها ويتوب إلى الله عز وجل. والورثة إذا ورثوا مالا بدأت الزكاة من حين أخذوه، من حين أخذهم له، وإذا أبقوه شركة فالزكاة فيه جميعا إذا حال عليه الحول. وأما بالنسبة للتركات المحجور عليها لأي سبب من الأسباب، المحجور عليها لأي سبب من الأسباب، فإنه لا زكاة فيها لأنه لا يستطيعون التصرف فيها، ولا يعطى الخدم ولا الموظفون عند الشخص من الزكاة حتى لا ينتفع بها بأي وجه من الوجوه، كتحسين الخدمة أو الرغبة في البقاء عنده ونحو ذلك. لكن الخادم الفقير أو الخادمة الفقيرة إذا كان له أهل فقراء جاز أن يأخذ زكاة غيره فيعطيها لهم، يعطيهم من زكاة غيره ولا يعطيهم من زكاته، هذا هو الأحوط حتى لا ينتفع من زكاته للخدم بشيء من خدمة الخدم ونحو ذلك. لأن بعض الخدم يرغبون في البقاء لأجل الزكاة التي يأخذونها ويعتبرونها شيئا من الراتب أو المقابل. وأما مؤخر الصداق على المرأة فإن كان الزوج غنيا متى طالبته أعطاها، وكان المهر معجلا ليس بمؤجل، فإن الزكاة عليها. وأما إذا خافت الطلاق إذا طالبت أو لا يعطيها إذا طالبت فليس عليها زكاة. وإذا كان المهر مؤجلا للطلاق أو الفراق فليس عليها زكاة أيضا، لأنها لا تملكه ولا يحق لها أن تطالب به، لأن المهر مؤجل إلى حين الطلاق أو الموت والفراق. فإذا أخذت الزوجة مؤخرها بعد ذلك زكته مرة واحدة عما مضى. وأما العسل فالزكاة فيه قد ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فيه العشر، وقال أخذ عمر منهم الزكاة. وأما بالنسبة للشخص الذي قد أسلف شخصا مالا فحال الحول على الشخص المقترض والمال لا زال عنده لم يتصرف فيه أو تصرف بجزء منه، فعليه الزكاة، وذلك لأن القرض نوع من التملك، وسيلة للتملك، القرض وسيلة للتملك، فإذا اقترض مالا فقد ملكه، فإذا حال الحول عليه وهو عنده فعليه أو ففيه الزكاة. وننتقل الآن إلى الأسئلة. ما حكم أطفال الكفار الذين الموتى يوم القيامة؟ تفاوتت أقوال العلماء فيهم، فقال بعض أهل العلم إنهم يدخلون في من يمتحنون يوم القيامة، وقال بعضهم إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وقال بعضهم إنهم مع آبائهم، فلعلهم يكونون في من يمتحن يوم القيامة، مثل المجنون، من ولد مجنونا ومن مات لم تبلغه الدعوة، ما عرف عن الإسلام، فالله يمتحنه يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، فإذا نجح في الامتحان دخل الجنة، وإذا لم ينجح وعصى دخل النار. ما حكم تأخير الزكاة لأجل إعطائها لأشخاص في الخارج سيسافر إليهم الشخص؟ لا يجوز تأخيرها إلى حين سفره، إذا كان سفره أياما لا بأس بذلك، أما أن يؤخرها شهورا فلا يجوز، فإما أن يحولها إليهم حوالة أو يرسلها مع مسافر يسلمها إليهم، وإلا أعطاها فورا للفقراء الذين عنده. علي دين ولم أستطع السدادة، هل يجوز أن أخذ زكاة زوجتي وأسدد الدين؟ تقدم الجواب أن نعم. إذا كان الشخص من آل البيت وكان فقيرا هل يأخذ من الزكاة؟ الجواب جمهور العلماء على أن آل البيت لا يأخذون من الزكاة، لكن إذا كانوا محتاجين وليس لهم في بيت المال مصرف يأخذون منه كما هو الواجب، فلا من بيت المال ولا من الزكاة، من أين يأخذون إذن؟ ففي هذه الحالة يعطون من الزكاة، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بنو هاشم وبنو عبد المطلب من كان من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل البيت، من آل أبي طالب، من آل علي، من آل العباس، من أولادهم، فكل هؤلاء من أهل البيت. إذا كان لدي مال مبلغ وضع في مساهمة أرض وإلى الآن 4 سنوات لا نعرف مصير هذه المساهمة، إذا كان هذا المال محجوز في المساهمة، محجوز فيها، فلا يمكن بيعها، لا يمكن البيع ولا التصفية، محجوز فليس فيه زكاة. أما إذا كانت يمكن البيع لكن ينتظرون الفرصة المناسبة ففيها الزكاة، ولو ما عندك سيولة تحسب الزكاة، فإذا بيعت الأرض أخرجت ما عليك في السنوات الماضية. لدي مطعم وأريد بيعه فهل فيه زكاة؟ إذا حال عليه الحول وهو للبيع فإنه يقدره أهل الخبرة كم تساوي الديكورات والكراسي والطاولات وأدوات الطعام، كم والموقع بحسب المكان الذي هو فيه، كم يكون سعره، ثم يخرج في 1025. أرض ليس لي وليست باسمي، هل علي الزكاة؟ نعم، العبرة بالحقيقة وليست وليس بالظاهر أو ولا بالأشياء الإسمية، العبرة بالحقائق. فوضت مجموعة من الأصدقاء صديقا لنا في شراء وبيع الأراضي بغرض التجارة. نعم، الزكاة في الأرباح التي تأتي من هذا المشروع المضاربة ومن الأراضي المشترى التي أعدت للبيع. شخص له أرض زراعية وعليه ديون لدرجة أنه ليس لديه ما ينفق على بيته إلى أن يبيع أرضه، هل يعتبر من الغارمين؟ الجواب نعم، ولا يلزم الفلاح ببيع مصدر رزقه لأجل أن يأكل، وإذا ما كان يكفيه ما عنده وما يخرج من أرضه فإنه يعطى من الزكاة. رجل لديه شقة تمليك في البلد الذي يعيش فيه ويقوم ببناء فيلا خاصة في نفس البلد ليسكنها وأولاده، ولديه شقة أخرى في بلد آخر يستخدمها في أثناء سفره، هذه عقارات للاستخدام فليس فيها زكاة. لو كان له 20 بيتا فإنه لا زكاة عليه. لعل هذا الأخ يريد أن يخرج وبعض الإخوان قد أغلق عليه بالسيارة، فنرجو كل من أغلق سيارته على شخص أن يخرج سيارته من الطريق لئلا يؤذي المسلمين. رجل له مرتب قليل وله عائلة كبيرة لا يكفي راتبه، إذن يعطى من الزكاة. ما حكم تأخير دفع الزكاة إلى رمضان؟ لا يجوز، إذا حال الحول في رجب يخرج في رجب، حال الحول في محرم يخرج في محرم، يؤجل لرمضان ليتضاعف الأجر وهو عليه إثم، كيف يكون هذا؟ كيف يضاعف له الأجر وقد وجب عليه منذ زمن فما أخرج؟ الذهب الذي يعد للتجارة فيه الزكاة بطبيعة الحال. اشترى سيارة بالأقساط وعليه أقساط ولا يستطيع التسديد وهو مطالب، إذن تجوز له الزكاة. المال المدخر للزواج أو لبناء بيت تجب فيه الزكاة، أو لقضاء دين مدخر لم يؤدي الدين بعد ولم يشتري السيارة بعد ولم يبني البيت بعد ولم يتزوج بعد، إذن المال موجود عنده، إذن تجب فيه الزكاة. إذا استدان مني شخص لا يستطيع سداد ديني وعليه ديون من أناس آخرين، هل أعطيه من زكاة مالي ليسدد ما عليه للآخرين؟ الجواب نعم. بعض الشركات يذهب الشخص إليهم فيختار أثاثا من مكان آخر أو شركة أخرى، فتقوم هذه الشركة بشراء له بالتقسيط، هذا ربا، لأنهم يمولون شراء الأثاث بمال ويقسطون عليه بزيادة، هذا ربا واضح. لكن لو كانوا هم يملكون الأثاث، قالوا عندنا أثاث نبيعك إياه بالتقسيط، عندنا في مستودعاتنا في محلاتنا في معارضنا أثاث، عندنا في مخازننا، عندنا سيارات في أحواشنا ومعارضنا نقسطها عليك، هذا لا بأس به. وأما أنهم يمولون له صفقة أثاث أو سيارات من مكان وشركة أخرى ويأخذون زيادة، هذا هو عين الربا، أدنت شخصا مبلغا أكثر من 4000 ومضى ومدة هذا الدين زادت عن 2، إذا كان لا يستطيع الوفاء وحل الدين ما استطيع الوفاء فليس عليك زكاة. الانتقال لمسجد أبعد طلبا للخشوع لا بأس به، بشرط أن لا يوجد عداوة بينه وبين الإمام أو جماعة المسجد. ممازحة الزوجة في نهار رمضان إذا كان لا يفضي إلى إفساد صيامه بالإنزال وغيره فإنه لا بأس، وإلا يمتنع ويبتعد. رزقت بمبلغ قبل الحول هل أدخله في الزكاة؟ لا يجب عليك، لكن لو أدخلته طيب أنت مأجور، وبالتالي لا تفكر في زكاته إلى السنة القادمة. إبرة الأنسولين لمرضى السكر لا تفطر. من جامع زوجته دون الفرج إن كان أنزل فعليه التوبة وإكمال اليوم والقضاء، وإن كان وطئ في الفرج فعليه بالإضافة إلى ذلك الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد رمضان، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إخراج الزكاة مقدما تقدم الجواب أنه لو أخرج الزكاة مثلا أخرج 2000 في رجب أو في شعبان مقدما، فإذا جاء رمضان يحسب ما عليه من الزكاة، فإن كان باقي عليه طلعت زكاة 3000 باقي عليه 1000، إذا كان ما أخرجه بنية زكاة في الماضي يبقى الباقي عليه يخرجه الآن. هل يجب إخبار الفقير أنها زكاة؟ الجواب لا، لا يجب إخباره بأنها زكاة، ولا يجرح شعوره ومشاعره بإخباره، إلا إذا شك الإنسان في استحقاقه للزكاة فيقول له انتبه إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هل يجب التلفظ عند إعطاء الزكاة؟ الجواب لا، لا يقول نويتها زكاة ولا اللهم إني نويت ونحو ذلك، كل هذا من البدع. إذا بعت أرضاً واشتريت بنصف قيمتها أرضاً أخرى والنصف الآخر موجود بالبنك فهل على المال الموجود بنك زكاة؟ نعم، عروض التجارة لا يشترط الحول في كل واحد منها. لو أن إنسان يبيع إطارات سيارات ويبيع إطارات ويأتي بإطارات جديدة ويبيع إطارات إذا حال الحول يجرد المحل يجرد البقالة ويخرج الزكاة في قيمتها، ولا يقول هذا الإطار قد جاءني من الوكيل قبل شهر وقبل أسبوع ما حال عليه الحول، لأن هذا إطار متولد من تجارة وهذه معلبات متولدة من تجارة، فليس لكل واحد منها حول مستقل، لأنها بعضها متولد من بعض، يجرد البقالة يجرد المحل، ما فيه من الأشياء المعدة للبيع فيه الزكاة بحسب قيمته الحالية، والسيولة التي كسبها من البيع والشراء فيها الزكاة أيضا. والأرض التي اشتراها بالنصف المال الآخر إن كان نوى بيعها فإذا الزكاة فيها بالحول الأول، الحول ماشي، وأما إذا كان نواها لشيء آخر غير البيع لا زكاة فيها. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور ولو جرعة ماء ولو تمرة يستيقظ قبل الفجر لأجله، ولو تعشى في منتصف الليل لأجل تحصيل البركة يستيقظ ولو لجرعة ماء ولو لتمرة، فهي بركة في بدنه، بركة فيما يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في أكلة السحور بركة. أشياء قد لا نلمسها، ليست أشياء مادية أو لا نحس بها، لكنها بركة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بركة. البركة الزيادة في الخير، هذا تعريف البركة، الزيادة في الخير، فهي بركة، حتى حسنات يؤجر عليها، وأشياء بركة في بدنه أيضا تحصل له. إعطاء الزكاة لأهل البدع الكفرية لا يجوز. رجل أصيب بجلطات في المخ وأصبح ينسى كثيرا وينام كثيرا فتضيع عليه الصلوات وهو كبير في السن، إذا كان هذا الرجل فقد التمييز بالجلطات، فقد التمييز، فقد عقله وتمييزه، فلا عليه ولا على أوليائه لا صيام ولا قضاء ولا كفارة، ولا فدية ولا شيء، لأنه ليس بمكلف. وإن كان هذه الجلطة لم تفقده تمييزه وإنما أشلته مثلا وأقعدته، فإن عليه الفدية، لأنه إنسان مكلف عاقل لكن غير مستطيع، غير مستطيع، فهذا يخرج الفدية. ففدية طعام مسكين عن كل يوم، فلو أخرج عن كل الشهر 45 كيلو من الرز، لأن نصف صاع للفقير 3 كيلو الصاع، نصف صاع كيلو نصف في 30 45 كيلو، مع ذبيحة أو مع شيء من الإدام لعائلة فقيرة أو لمسكين، فإنه يجوز ذلك. يقول: هل يجوز أن تجعل الزكاة في إفطار صائم عند أبواب المساجد؟ إذا الجواب إن بعض هؤلاء الذين يجلسون قد لا يكونوا فقراء، يفطر بعض أهل الحي وبعض الناس عمال لهم رواتب ورواتبهم تكفيهم، إذن لا تجعل من الزكاة، تجعل من الصدقة لتحصيل أجر تفطير الصائم. إذا حصل الكساد ولم تنفق السلعة، إذن يقدرها، لو الآن أراد أن يبيعها هذه السلعة الكاسدة، اشتراها بألف، لو عرضها للبيع ب900 قال لا تباع، ب500 لم يجد زبونا، ب100 قال ب100 تباع. إذن الزكاة في المئة، الزكاة في قيمتها حسب قيمتها الحالية التي يمكن أن تباع بها لو عرضها للبيع. وكذلك الأراضي، لو اشترى أرضا بقيمة مرتفعة ثم حال الحول هبطت الأسعار جدا، أو الأسهم، الزكاة في أي شيء في القيمة الحالية لو عرضها للبيع الآن كم تساوي؟ كم اشتراها ب1,000,000، لو قيل أريد أن أبيعها ب900,000 قال لا يوجد زبون، ب500,000 لا يوجد زبون، ب300,000 قال يوجد زبون. إذن هذا يجب عليه الزكاة في 300. رجل قريب احتاج إلى قرض لتسديد مهر زواجه، أعطيته من عندي بنية الزكاة، ولكن أخبرته بأنها من عندي شخص آخر يجب تسديدها بعد الزواج حتى لا يسرف في الزواج. لا، عليك أن تخبره أن هذا المال لا يعود، أخبره بأنه لا يعود، وأنه ولا تقبل، حتى لو أعطاك إياه لا يجوز لك أن تأخذه. المال الموجود في مصارف بنية الاستثمار فيه الزكاة، يضاربون لك بالمال مضاربة في بيعا وشراء، فالزكاة فيه وفي أرباحه. الجوائز القيمة التي تكون مالا لو كانت 500 ريال وحال عليها الحول أخرج زكاتها. كلمة صدقة في قوله تعالى إنما الصدقات، المقصود بها هنا الزكاة خاصة. إذا كان من صلاحيات مدير الشركة صرف شيء من زكاة المال وتحميله على حساب الزكاة، يدفع لهم، يدفع للمسلمين الفقراء المسلمين، لأهل الزكاة المسلمين، أما الكفار فقلنا لا يجوز إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، من رؤساء القبائل والمطاعين في الكفار الذين لو أسلموا رجونا إسلام التابعين لهم، فما نعطيها لأي عامل كافر نقول لعله يسلم، وإنما المؤلفة قلوبهم هم المطاعون كرؤساء القبائل. وقد أسلم عدد من القبائل بأكملها في أفريقيا بهذه الطريقة، لما دفع إليهم بعض المسلمين الزكاة ألفوا قلوبهم على الإسلام، أعطوا رؤساء القبائل فأسلموا وأسلمت القبائل من جراء ذلك. ما حكم تقديم طلب الشرهة من الحكومة؟ لا بأس بذلك، إذا قالوا نعطي من قدم إلينا نعطيه، فإنه لا بأس أن يقدم عليهم. أما إذا قالوا لا نعطي إلا الفقير ولا يقدم إلا الذي له الظرف الفلاني أو الفلاني، فإنه لا يجوز لغيرهم أن يقدموا. الزكاة في المضاربات قلنا على رأس المال وعلى الأرباح معا، وزكاة الربح زكاة أصله، حول الربح حول أصله. عليه زكاة ويصعب جرد البضاعة، إذن قدرها تقديرا. لو قال هذه بقالة ضخمة جدا يصعب علي أن أقدر، ولم أحصيها في جهاز حاسب آلي ولا شيء، فنقول إذن قدرها تقديرا بما يغلب على ظنك أنها ليست أقل من كذا وأخرج. اشتريت أرضا عقارية وكانت طريقة الدفع على دفعتين 60% و40% بعد سنة من الدفعة الأولى، فلم يمضي على دفع الدفعة الثانية حتى الآن إلا 3 أشهر، فهل يكون قد حال علي الحول علما أنني لم أستلم الصك إلا بعد دفع الدفعة الثانية؟ ما هذه الأرض التي اشتريتها؟ هل أعددتها للبيع أم لا؟ إذا كنت أعددتها للبيع وتملك التصرف فيها إذن فيها زكاة، إذا كنت أعددتها للبيع وتملك التصرف فيها فيها زكاة وإلا فلا. بعض الكتب الميسرة لأحكام الزكاة، أوصي بكتب الشيخ ابن بسام نفع الله به، فإنها مبسطة في شرح عمدة الأحكام وشرح بلوغ المرام، وفإنها مبسطة وفيها فوائد جيدة للغاية وتعتمد على الدليل. ما حكم إخراج الزكاة على البقالة، موجودات البقالة التي أخذت بضاعتها بالدين؟ الجواب: كل ما في البقالة مما أعد للبيع تجب في قيمته الزكاة ولو كان أخذ بالدين، وإن الدين لا يمنع الزكاة في الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ما يوجد من في المحل من الرفوف والديكورات والثلاجات والآلات الحاسبة ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة لأنها غير معدة للبيع، فإذا أراد أن يقبل المحل ويبيعه تجب الزكاة في جميع موجوداته في قيمتها إذا حال عليها الحول. يقول السؤال: كيف يخرج الشخص الزكاة عن المساهمة التي اشترك فيها؟ الجواب: يزكي رأس المال والأرباح كلما حال عليه الحول فورا. تقوم قيمة الأرض في كل سنة من قبل أهل الخبرة ويخرج فيها الزكاة، حيث أن الأراضي التي فيها مساهمات هي معدة للبيع. يقول: اقترضت من والدي مبلغا وأقمت به محلا تجاريا ولم أسدد الدين لوالدي، فهل أخصم هذا الدين من الزكاة؟ الجواب: لا يخصم من الزكاة، وإنما تخرج الزكاة على القيمة، قيمة البضاعة الموجودة في المحل. السؤال يقول: إذا اشترى شخص أرضا وهو لا يدري ماذا يفعل فيها، هل يبيعها أو يبنيها بيتا له أو يجعل عليها عمارة للتأجير أو مشروعا استثماريا كمحطة بنزين أو يزرعها؟ الجواب: ما دامت النية مترددة في هذه الأشياء فإنه لا زكاة عليه، فإنه لا زكاة عليه حتى يجزم بالبيع. السؤال يقول: اشترى أرضا زراعية ثم أصبحت في مخطط سكني وارتفعت قيمتها ويسكنها أناس على سبيل العارية إحسانا منه تركهم فيها، فهل عليها زكاة إذا نوى البيع أم يكفي سكن الناس عن إخراج الزكاة؟ الجواب: إذا نويت بيع الأرض وحال عليها الحول ففيها الزكاة ولا يكفي سكن الناس فيها عن إخراج الزكاة، أنت مأجور على تركك يسكنون فيها، ولكنك لا يجوز لك أن لا تخرج الزكاة بهذا القصد. يقول السؤال: ما حكم الزكاة في العقار المؤجر؟ الجواب: العمارة المؤجرة أو الأرض المؤجرة ليس فيها زكاة في أصلها ولا في قيمتها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول. طيب، هذا ما تيسرت إجابة عليه من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.